والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طيب بالأمس القريب قرأنا عما يتعلق عن النواصب، نواصب فعل المضارع، وذكر ابن آد الروم عشرة من النواصب. ما هي هذه العشرة التي تنصب فعل المضارع؟ اذكرها. هذا سألت هذا. نعم. إن وأن وليت ولكن. نواصب. أنت في الوادي. أنا أريد نواصب فعل مضارع. أنت تذكر النواسخ. أن حكم المبتدأ والخبر. أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا مجهول وحتى والجواب من فائل والواو وأو. طيب. طيب هذه المذكورة هنا وهي نواصب المضارع تعرفونها؟ اذكروها. أن ولا. قولوا فالنواصب عشرة. النواصب الرحيم. قال رحمه الله تعالى: جوازم الفعل المضارع. جوازم ماذا؟ الفعل المضارع. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر النواصب شرع في ذكر ماذا؟ شرع في ذكر الجوازم. وكل هذه أحوال تحتري الفعل المضارع، أي تلحق الفعل المضارع. كل هذه الأحوال تعتري فعل المضارع، تارة يرفع وتارة ينصب وتارة يجزم. فالمضارع له أحوال متعددة كما ترون، واليوم نأخذ حالة من أحواله ألا وهو الجزم. فقد يلزم ماذا؟ قد يلزم الفعل المضارع إذا اتصلت به جوازم، وهي المذكورة هنا جوازم الفعل المضارع. قال المصنف: والجوازم 18. والجوازم كم؟ 18. و هنا ذكر 19، ولكن هو يقول والجوازم 18، لكن في الذكر ذكر 19. إذا حاسبت إذا، ولكن يبدو أن المصنف لم يعدها من الجوازم اختيارا، هو قال 18، لكن إذا عديناها نجدها كم؟ 19 هنا. سيأتي الكلام. قال المصنف: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما. وإذا في الشعر خاصة. ابن آج الروم قدك تنوهيلي أنا زممزي نواصب فعل المضارع، نواصب فعل ماذا؟ المضارع. بارك ومليزك زممزي نواصب فسامينجي قدك سيمونجيلي أنا زممزي جوازم نغطى إذن هالي ذكي رابو ambao zinaikumba fi'l mudhari'. Akasema wal jawazim 18, vijazimishi yani jawazim al mudhari', vijazimishi fa mudhari' ثمانية عشرة كم هي؟ ثمانية عشرة ذي وكمنا نانه إلى تكيسابه تنقوت نكمنا تيسا لكني أكينجيز إذا katika hesabu yake. Tazama ametaja lam moja hiyo, eh? Walamma ngapi? Wa alam ngapi hiyo? Wa alamma walamul amri wa du'a wala fi nahi wa du'a ngapi hiyo? Wa in wama waman ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا. طيب هو قال الجوازم ثمانية عشر لكنه كتزاما المفتاجة فنكم من تيسة هيني كسباب إذا لا يجزم إلا في الشعر لأنه أو لأن إذا لم ترد وهي جازمة في النثر إذا هيجا فكريه قد كمانين يا وراب هل يكون مجازميشا قد كمانين يا كويدة يسيوكو نظم يسيوكو مشاير لكن يفكريه شواهد بني مالك وراب إذا ikiwa imejazimisha kwenye shi'r kama sayati insha Allah. Kwa hiyo Ibn Ajurrum haja ihisabu kwa sababu anakusudia jawazim zile ambazo tajizim almubari'a fi al-ada fi al-kalam al-adi kama yakulun, anakusudia vijazimishi ambao vinajazimisha fi al-mudhari katika maneno ya kawaida yasiyokuwa ya shi'r. Sasa tunaposema kwamba vyenye kujazimisha fi al-mudhari katika maneno ya kawaida tutahesabu 18, lakini ukichanganya na kwenye mashairi ni ngapi? 19 bi idkhali madha, bi idkhali idha. Tayyib, wa hadha aidan madhhabu الكوفيين كل كويسابو كما جوازم زو كمنا ناني هاي المذهبو يا واتو وكوفا واتو وبصرا هما كبالي مذهبو هاي واو قد كمذهبو يا وانونا كما جوازم زيكو كمنا تان كنا تاتو ونزيكتان اشري امبالي اذا هما يفيا واو ونكبالي قد كشعر tunazungumzia fi al-kalami al-manthur, eh, maneno ya kawaida ambayo ni nafa. Al-basriyun wanaona kwamba vijazimishi viko vingapi? Viko 15 na si 18. Wanahesabu kama alivyohesabu Ibn Ajurrum, lakini wanaiondosha alam, wanaitoa, wanasema alam ni kama lam, hakuna tofauti zaidi ya hamza al-istifham. Kadhalika wanaitoa alamma, wanasema alamma ni kama lamma, hakuna tofauti yoyote kimaana zaidi ya kuongezwa hamza kwa istifham. Kwa hiyo wanaona kwamba lam wa alam ni kitu kimoja na lamma wa alamma ni kitu kimoja. Kwa hiyo watu wa Basra hawajihesabu alam wala hawajihesabu alamma, kwa sababu wanaona kwamba alam ni kama lam wa alamma ni kama lamma. Lakini vile vile hawaje hesabu kaifama, kaifama wameitoa, wanasema liannaha lam yarid laha shahidun fi kalam al-arab, sababu kaifama haijapata ushahidi katika maneno ya Waarabu, haijapatikana ushahidi wenye nguvu kwamba Waarabu wameitumia kaifama katika maneno yao na ikajazimisha. Yani hapa kwenye mifano ukisema utaona mtu mifano ya kienyeji, kaifama tafal afal, kaifama tafal afal, vile utakavyofanya wewe nitafanya mimi. Unasema kaifama huna jazima tajzim fi'lain, شرط وجزاء. لكن حسا كتوك وعراب جفاتا مفانا نا ذي الشواهد يرى ما ينهي المشاهير يا وعراب ولا يزنغمزة ليهي لزكناحو ليهي لزهيني زكناحو فوت وبصرة وميفوه ألم وكيفوه ألم نانيني لكيفما na idha wanaizingatia katika shi'ir khasa kama wanaizingatia nani musannifu hapa na ndivyo wanaizingatia watu wa Kufa. Kwa hiyo kwa upande watu wa Basra an-nawasib kan kama indahu 15 nawasib kawazi wa 15 ha jawazi muhaffa jawazi mkawazi kwa 15 ama inda al-kufiyin kamhi فالجوازم عندهم 18 واضح. طيب بعد هذا في هذه الجوازم تفصيل كتكريد جوازم كوفقانوزي فقسم منها يجزم فعلا مضارعا واحدا كنا سيهم كتكريد ماذا جوازم zajazimisha fi'il mudhari moja. Kuna qism katika jawazim zimetajwa hapa 18 qism yajzimu fi'il mudhari wahida. Kuna qism inayazimisha fi'il mudhari moja, nazo ni kama ifuatavyo. Ya kwanza ni lam, sifahamu lam harfu nafi wa jazm wa madha wa qalb حرف نفي وجزم وقلب هذا يجزم فعل مضارعا واحدا كقوله تعالى لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد فهذا يجزم فعلا مضارعا واحدا. كذلك مثل لم ألم مفان ولم نميني ألم بنبيل يجزم فعلا مضارعا واحدا نا ألم نبزانه نكام ألم تفوتي أكو نكوان با ألم كمينجية همزة ماذا همزة الاستفهام ألم يجدك يتيما فآوى ألم ألم يجدك هي ألم نكام ألم في العمل إن فنكازي لم حتى في المعنى ونيت يبيبو حرف نفي وجزم وماذا وقلب لكن تفوت نقوم بإميون جزيكا قبل يلم همزة ماذا همزة الاستفهام كيو لم وألم يجزمان فعلا مضارعا واحدا. سوم يبني لما اسم في الميني ملما كذلك جازمة لفعل مضارع واحد لما يجزميش فعل مضارع موجب ولما يأتهم تأويله ولما يأتهم تأويله لما ونديه ربي حرف نفي وجزم وقلب لما حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يأتي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة ألا وهي الياء. لماذا ولين يفوت حذف العلة؟ لأنه فعل معتل الآخر ويتنون هنا فلما جازمة إما جزميشة فعلا واحدا. كذلك ألما مثله ألما مثله كسبب ينفن كازي كما ألما نمان يا ألما نمان يا لما حرف نفي وجزم وماذا وقلب. الفرق بينهما تفوتي اليوم بين ياكني قواما ألما إمتنقلونا همزة الاستفهام نلما هين همزة الاستفهام لكن نكتو كموجي فهيو عمل لما وعمل ألما واحد كلاهما يجزمان فعلا مضارعا واحدة. هي اللي سيهم يبيل سيهم يتبتنا لام الأمر. ولام الأمر معنى يكري كما جينا لك نلام يكو أمريشا أي يقصد بها طلب الحصول. فلماذا طلب الحصول إن قصدي وكلام الأمر كمتكمت وفانيكيت. هي لام الأمر ديو هي ومباية يتوى لام الدعاء. لام الأمر وماذا والدعاء. نقام الوصول بن عثيمين لام الأمر ونبهذي وقاتم يتوى لام الدعاء لتأدب مع الله سبحانه وتعالى واجب يقتنع بابنا الله سبحانه وتعالى. صبر وقاتي إن تميك قد تسياك قد تمتريك ومنين يكون زمزيش الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يؤمر كما أنه لا ينهى. والله سبحانه وتعالى هامريشي ما ييوتي كما بلي أليفي الله سبحانه وتعالى حكا تعزنا ييوتي. ويو ومن سفنوه وقضيتا لام الأمر كنا وقت هيتو لام الأمر وكنا وقت هيتو لام ماذا لام الدعاء. سيري كبوة كن يشان هزين مدامونا بن عثيمين قالوا يتاجي هابو نكو سبابو يكويك عذابنا ناني لا الله سبحانه وتعالى. مثانو ولوكمتوني ولبصبكم وانبياء الله ليقضي علينا ربك. وتسمادي هفني أمر ليقضي علينا ربك دوانا يزكم وانبشاء الله سبحانه وتعالى. لا هذا التسمى لام هنا لام للدعاء. يقضي فعل مضارع مجزوم بماذا بلام الدعاء وعلامة جزمه ماذا حرف العلة وهي الياء. لماذا لأنه معتل الآخر. هين يصرفوا ولكن بهذه وطنح ونسيما إذا صدر الأمر من الأدنى إلى الأعلى فهو الدعاء. أمر جبتوك ومتو وشيني كونك ومتو وجيه هي تيتو أجي هي تيتو الدعاء تفصيله. والعكس فهو أمر. إذا صدر الأمر من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر. أمري تفتوكا وليجيوكو يكوى ومتو وشيني تيتو أجيو هي تيتو أمري. فهي أمري إنواتلونا متو وجيو كمانبيا متو وشيني هي ني أمري. أمري نواتلونا متو وشيني كمانبيا ليجيو ياك هي نيني هي ني الدعاء. لكن يوتي هاي فمتفتو أدابنا ناني نا الله سبحانه وتعالى. فهي لام الأمر يواني شكات ومباشو سجزميشا فعل مضارع موجة كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعة لينفق. طيب من يعرب هنا لينفق من يعرب لينفق سهل لام الأمر لام الأمر نعم ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون السكون الظاهر في آخره. وأنت أعرف ليقضي علينا ربه لام الأمر لام الأمر حتى يكفي لام الأمر ما يرجعون يقولون ملالة. نعم تفضل ليقضي علينا ربه لام الدعاء لام الدعاء جيد يقضي المضارع المجزوم بلام الدعاء علامة جزمه حرف ماذا حرف العلة. لماذا لأنه فعل مضارع مبتدأ الآخر. طيب رابعا فهم ين بارو تبقى كفيل أمامه فجزميشا فعلا مضارعا واحدا لن ناهية نعم يجينا إيتا وماذا والدعاء ومن تكيل إليه كنا لا يكتاز وهو يفيد طلب الكف عن الفعل وتركه. طلب ماذا الكف عن الفعل وتركه لانه ينفديشا كمتك متو كجزوية نكيش نكتياشا كما مزيل قماني ألقوا في مناسيم وناوي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر وسي شو نتبيه يكون غليواتك وما شوية بيمبي يذراو هنا اللام هنا لا هنا لن ناهية هذه لا وليس لام لا هنا لن ناهية سباب إن يلكيزا كمية كتنويتي نقواتها طيب من يعرب هنا ولا تسعر خدك نعم تفضل لا لن ناهية اها فعل مضارع مجزوم بلا الناهية بلا الناهية أه. نعم نعم طيب لا إنوزكانا إتولى الناهية إلى مانع الدعاء وهذا في حق الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تؤاخذنا طيب لا تؤاخذنا أبونا مكتاد الله أو مومبا الله لا يؤمر ولا ينهى طيب أعرف أنت لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أفضل لا تؤاخذنا جيد حقوقي لم نمذاك ألم كذلك لما نمذاك ألم ولام الأمر ولا الناهية هذه الأدوات تجزم فعلا مضارعا واحدة أدواته هذه الجميشة في المضارع موجب طيب بعد هذا بعد يكون هنا هاي ندخل في القسم الثاني ندخل ماذا في القسم الثاني من الجوازم ألا وهي ما تجزم فعلين ما تجزم ماذا فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء الشرط sasa tunaingia katika kipengele cha pili ambacho mwakifahamu pia kipengele cha pili cha jawazi ni kile ambacho chalazimisha fiili mbili na fiili ya kwanza wanaiita fiili madha fiili shart ni fiili ya shart na ya pili yenye kulazimisha huitaje jawabu madha jawabu shart na hivi kuna kazi vya aina ya pili شكي زيت الزوار لو كنا شاك إلى الشيخ وشاك إلى مساور مساور يا هذا ربنا ما شاء الله شيخ وليه اللي جكوه بنا ما تجزم فعلين ثم أدوات الشرط ماذا والجزاء لا تجزم فعلين هذه أدوات يا ماذو زنسبيشة أو زجزميشة عفوا ما تجزم فعلين زجزميشة فعل ميلي ونظيفات ونيوي أدوات الشرط ماذا والجزاء أدوات الشرط وإيش والجزاء أدوات الشرط وماذا والجزاء أدوات الشرط نجزاء kuna kusudia nini? Hizi ambao tunasoma hapa hivi kuna zita hivi kama ni adawatu ash-shartu wa madha wal jaza. Hizi adawati ambazo tunasoma sasa zenye kujazimisha fiili mbili, tafadhali, fiili ya kwanza na nyingine, zina mkono mrefu, hizi zinaenda mbali, zampiga huyu na yule, tofauti na za mwanzo mkono wake mfupi. Hizi za pili hizi waziita ni adawatu shartu wa madha wal jaza. Limadha wanasema adawatu shart? لأن ما يليها شرط وسبب لما بعده. وما بعده مصدق لما قبله. طيب في الدراسيات زميت أدوات الشرط والجزاء من كازي يا شرطي لمالي عندي ميزين وانا سامع جواب مني. سمي بذلك سمي أدوات الشرط لأن ما يليها لما يكون امتلاكات بشار قولي إلا قوانا إنه جينا لقوانا لكن ديو جينا لقوانا إنه إيه أدوات الشرط ها؟ كذلك الجزاء شكرا فموجا قولي بما يكون أدوات الشرط لأن ما يليها وسبب كده جنة كفواتا بهذه أدوات هذه جنة كفواتا baada ya adawati hizi shartun, hicho ni sharti, wa sababun, na ni sababu, lima baadahu, ya kile ambacho kinakuja baadaye chenye kufuata baada ya hizi al-adan. Kwa mfano tueleweka zaidi, kinaitwa hicho ni sharti na ni sababu ya kinachokuja baada yake. Wa ma baadahu, na kile kilicho baada ya kilicho baada ya al-ada kinaitwa ni musabbabun, ni kilichosababishwa, lima qablahu, na yaliyokuwa nyuma yake. Wa bil mithali yatadhihu al maqal, kwa mfano maneno yatakuwa wazi. Unike mfano mwepesi, unasema kwa Kiarabu fasaha, in ni katika hizo adawatu madha, adawatu shartu wal jaza. Tunasoma ndio hizo zinajazimisha ngapi? Zinajazimisha fi'il mudhari mbili. Sawa sawa, tuchukulie mfano wa in, na hiyo ndio umul bab. In azhab, azhab ma'ak, asema in tadhhab adhhab ma'ak, ukienda naenda na wewe, ukienda naenda na wewe. Adawatu shartu wal jazaa iko wapi? Hii hapa. Sawa, hii nini? Hii hapa adawatu ash-shartu wa madha wal jazaa. Kilichokuja baada yake ni nini? Nataka mniambie kilichokuja baada yake, msome hapa. Nimeelekeza ash-shartu ni hii hapa. kilichokuja baada yake ni kitu gani? Sio shart. Nataka msome mfano. Sio usome taarifu. Nimewaambia inni aradu shart. Inaitwa hivyo. Inaitwa nini? In aradu shart. Nini kimekuja mbele yake itaifanye? Ndio maneno haya. Usirukeruke hapa. Kilichokuja mbele yake inaitwaje? Tadhhabu. Tadhhabu hapa ndio iliyokuja baada ya aradu shart. Yaani baada ya in imekuja nini? Tadhhabu. Kwenye taarifu wanasema adatu sharf, adawatu sharf, maana yake ni anna ma yaliha, kwa sababu kitu kinachokuja baada yake shartun kinakuwa ni sharfi, wa sababu na ni sababu. Hapa nini imekuja baada ya nini? Kwa hiyo tabu hapo utaiita kama ni sharfi na ni sababu. Hapa tabu hapo ni sharti na ni sababu. Anaendelea lima baadahu, hii tabu hapo ni sharti na ni sababu ya kitukuja baada yake. Baada ya tabu hapo imekuja nini? Imekuja nini? Adhabu. Baada ya tabu hapo imekuja nini? Adhabu. Ndio anasema shekhi hapa, wama baadahu, na kilichokuwa baada yake, yani baada ya hicho ambacho kiko baada ya in, si unaelewa? Wama baadahu, na kilichokuja baada yake, yani baada ya hicho kilichomfuatia nani? Kilichomfuatia adatu shart. Kwa mfano wetu ni nini hapa? Ni tadhhab. Asema musabbabun lima qabla, kimesababishwa na kile cha kabla yake. Na ni kweli, in tadhhab adhhab ma'a, sababu ya mimi kwenda ni nini? Kwenda kwa kwewe. Sababu ya mimi kwenda ni nini? Na kwenda kwa kwewe ni sharti la kufanyaje? Na kwenda kwa kwewe ni sharti la kufanyaje? Kwenda mimi. Ndio maana nasema zinaitwa adawatu shart, lianna ma yaliha, kwa sababu vile vitendo vinavyokuja baada yake, yani baada ya hizi adawatu shart. Hapa nimeandika moja lakini zote zina maana hii in taja zitajeni in ma waman waman wamahma wamahma waizma waizma waayu wamata wamata waayana waayana waayna waanna waanna wahaithuma wahaithuma wakaifama wakaifama. Achana naye. Zote hizo vitendo vinavyokuja baada yake, vitendo hivyo ni sharti na ni sababu ya kupatikana vyenye kuja baada ya hapo. Na hivyo vinavyokuja baada ya hapo vimesababishwa na hivyo vya nyuma. Umeelewa hii? Kuna lugha fulani hivi ya kuzungusha akili. Sasa ukisoma hivi kama ile bila mfano uelewi, adawatu shart sumi adawatu shart lianna ma yaliha, hii hai narudi wapi? Narudi wapi? Adawatu shart, kwa sababu vyenye kufuatia hizo adawatu shart. Mfano hapa ni tadhhab, hii imefuata adatu shart, baada ya adatu imekuja tadhhab. Chenye kufuata adatu shart, hicho ni sharti na ni sababu, lima ba'dahu, ya kile ambacho kinakuja baada yake. Kinakuja baada ya nini? Kinachokuja baada ya in au baada ya tadhhabu? Baada ya tadhhabu, yani baada ya kile ambacho kiko baada ya adatu shart. Kwa hiyo inakuwa ni sharf na ni sababu, lima ba'dahu wa ma ba'dahu, na kilichoko baada ya nini? Na kilichoko baada ya kile ambacho kimefuatia adatu sharti kinaitwa hicho ni musabbabun lima qablahu, kimesababishwa na ilivyokuwa kabla yake. Kwa maana kwa lugha nyepesi zaidi, hii jumla ya sharti hii jumla ya sharti ni muhimili mkubwa sana wa kutendeka hii jumla ya jaza. Jumla ya nini? Ya jaza. Utekelezaji wa jumla ya pili unahitajia utekelezaji wa jumla ya ngapi? Jumla ya kwanza. Jumla ya jaza, hii jumla ya pili ambayo ni ya malipo, utekelezaji wake unamtegemea zaidi utekelezaji jumla hivi wa jumla ya kwanza. Kana kwamba Kiswahili tunasema kana kwamba hii jumla ya pili imetundikwa kwenye jumla ya kwanza, kwa sababu haina maamuzi. Jumla ya pili haina, na jumla ya pili ni jumla tulijazaa, haina nini? Haina maamuzi. Ili itekelezeke mpaka itekelezeke ile ya mwanzo. Na ndiyo maana ukua hizi adawati zinafanya kazi hii ya kutengeneza jumla mbili. Jumla ya kwanza ni jumla ya sharti, na jumla ya pili kwa jawabu wa jazaa maadha الشرط. وعرب وكذيت وطنحوا أدوات الشرط وماذا والجزاء هنا فانا كذيه يقول تنزيه كذلك سنتنسي جملة بيلي جملة الشرط وماذا وماذا وجواب الشرط نتاكو يكواتي بسبابه نمهم كفام ويا مريض لا يسيما سكوكي رابط. طيب ويسيما يبيلي ما يجزم فعلين ni zile ambazo zajazimisha fiili mbili. Sasa hizi kwa mujibu walivyozitaja musannifu hapa, mimi nitataja hivyo hivyo, lakini nitasaidia kwenye baadhi ya vitu katika hizi ambazo zinatajwa leo hapa, kuanzia in wa ma wa man wa mahma wa idhma wa ayu wa mata wa ayana wa aina wa anna wa haithuma. Zote hizi tajizimu fiilaini. Tajizimu madha? فعلين. الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء الشرط. لكن تفوتيانا تفوتيانا ماذا نقسم تفوتيانا كسمة حديثية صحيح تسمى ذات إذا تفوتيانا سامبولي ذاك إذا أدواتي sio zote ni za, sio zote ziko katika hali moja, zinatofautiana sana. Kuna katika hizi adawati ambazo ni majina, na kuna katika hizi adawati ambazo ni herufi. Tena kuna ambazo ni majina kwa kauli iliyokuwa sahihi zaidi, kwa sababu kuna khilafu, na kuna ambazo ni majina na khilafu ipo, na kuna ambazo ni herufi kwa kauli iliyokuwa sahihi zaidi, na kuna ambazo ni herufi kwa makubaliano ya wanachuoni wa nahwu. Kwa hiyo katika hizi adawat tufahamu kwamba si katika sampuli moja, ndani yake pana majina na pana nini, na pana hurufi. Tena kuna ambazo wanachuoni wamekubaliana kwamba hizi ni majina, na kuna ambazo wametofautiana, na kuna ambazo wamekubaliana hizi ni herufi, na kuna zile ambazo wafanyaje wametofautiana. Kila nikizungumza ninaainisha, wewe utatia alama kwenye kitabu chako. Tayeb, kuna adha ya kwanza in adatu shart wa madha wal jaza. In adatu shart wa madha wal jaza wa ala sahih, bali ukisema ala sahih ni kalima ambayo si sahihi. Tuseme ittafaqa nuhatu ala harfiyati in wa miyafiqiyana watu wa nahawu, kwamba in ni harfi. Hii ni miyafiqiyana ya watu wa nahawu, kwamba in ni nini? Ni harfi, shartin wa jaza. Kwa hiyo in kwa miyafiqiyana nuhani herufi, in harfu shartin wa jaza. Mfano wake qala ta'ala in yasha yudhihibikum, in yasha yudhihibikum. Aha, naye pia yabu hapo inyesha. In adatu shartu aljaza. Naam, tajibu alani. Naam, yasha mudari'un majzumun bi in. In adatu shart izm fi'lain yasha, aha, fi'l mudari' majzum bi in. Naam, majzum bi in. Aha, wa alamati jazmihi aha hatfu 'atfu al-in. إن يشاء. علامة جزمه السكون. السكون الظاهر. ظاهرة. وهو فعل الشرط. وهو فعل الشرط. أها. إن يشاء. يذهبكم. يذهب. يذهب في المضارع. يذهب جواب الشرط. فعل مضارع مجزوم بإن. وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو جواب الشرط. اتفقت النحاة على حرفية إن. على ماذا؟ على حرفية إن. سنكون سيم يبين ما على الصحيح أنه اسم من اسم من نني اسم اسم مفنواك وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أعلم شيخ وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما هنا اسم في ربك. نعم مسكية ما اسم شرط جازم تجزم فعلين. الأول فعل شرط والثاني جواب وإذا إشارة. تفضل. لا من الأفعال ماذا؟ الخمسة. أين الفاعل؟ الواو فاعل. وهو ماذا؟ وهو فعل الشرط. جيد. فرق المقصودية من خير ثم جرى مجرور في تاكو. الله ها وهو ماذا؟ وهو جواب الشرط. مشكلة هنا من اسم اسم شرط جازم يلزم فعلين. الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء الشرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انت يا ربي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا قرآن. تفضل. من شرط جزم الأول من شرط الثاني جواب شرط وجزاء. جواب وجزاء شرط. ترتيب ترتيب شرط. هم نسويك. يتق المضارع مجزوم لمن وعلامة جزمه حذف فصرف الغرور. اها اللي هو منين يا ابو؟ الياء. لماذا؟ خليني نفوت لماذا؟ لأنه فعل مضارع ممتن الآخر. لأنه فعل مضارع ممتن الآخر. تمام تمام جيد ونقول لك زور شيخ. يجعل له هات ايوه. ومن يتق الله يجعل. يجعل للمضارع مجزوم لمن وعلامة جزمه السكون. الظاهر وهو جواب وهو جواب ماذا؟ جواب الشرط. تنا مهما ما مهين اسم على الأصح. هذيك يبقى اسم على الأصح. كنا خلاف كبوة. كنا باقي ونوشوني ونوانا كما نهيروفي. كنا ونجين ونوانا كما نيني نيسم. لكن على الصحيح أنه اسم. كيو مهما اسم على الأصح. ونقول كثيرا مهما تتوكل على الله تظفر بالخير. مهما تتوكل على الله تظفر بالخير. أنت يا حذيفة أعرف مهما تتوكل ما تكث ينبيل تظفر بالخير. مهما تتوكل مجزوم بماذا؟ بمهما. أها. فهو جواب الشرط. ثم نجينا إذما. إذما هي حرف على الصحيح. هي حروف. وقولي ينجو ومبتانا ونشوني يو يقوم بإذما نجينا ونحروفي قولي سمساوة إذما حرف كون سبابه يكتاج سبب زاو أدلة اختلاف زاو لكن هيا نتقول يقول يبطا مبالي لكن إذما حرف على ماذا على صحيح ويو إذما تسمى حرف شرط جازم يجزم فعليه ونسمى إذما تقصر في عملك تندم على تقصيرك تندم حرف شرط جازم يجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جواب ولزام شرط ايه مشاكل تصبير ويب حرف شرط جازم يجزم الأول طيب تقصر الظاهر في العقيده وهو إذما تقصر في عملك تندم على تقصير تندم في نام تندم مجزوم وعلامة جزمه وهو جيد جزاك الله خير Tuna kitu kingine kinaitwa ayu. Ayu ni ismun biduni khilaf. Ni ismun yada biduni khilaf. Ni ismun biduni khilaf. Tasema ayu talibin. Ayu talibin yajtahid yataqaddam. Ayu talibin yajtahid yataqaddam. Hunat. الأمام قدام من يعرب أنت صاحب العمامة يا أستاذ شيخ تفضل أي طالب يجتهد يتقدم نتك يجتهد يتقدم فعل الشرط والثاني جواب ماذا وجزاء الشرط أها مجمولين أي طالب يجتهد يتقدم فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه ما ليس إرابه أها وهو ماذا وهو جواب الشرط أو نقسم هو جواب جزاء الشرط كنا نجينا يتوى متى تستغفر الله متى تستغفر الله تجده غفورا متى تستغفر الله تجده غفورا ها مستغفر متى شرط اسم شرط جازم اها تجزم اها اول ثاني جواب الجزاء تطع فعل المضارع جزوم بأيام علامة جزم السكون تطع الله فرق بكسر لاتقاء الساكنين اها يعنك يعنك فعل المضارع جزوم سكون. طيب هنا أين أين اسم على الاتفاق مع قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إيراب يهين كما تتنقلية نتنا أننا اسم على الاتفاق أن يجلس العالم يحترم أن يجلس العالم يحترم ويو أن إرابياك هابني كما تتنقلية أن يجلس العالم يحترم يجلس فعل شرط يحترم جواب ماذا جواب الشرط نتنا حيثما تنانيني تنا حيثما حيثما تستقم تفلح حيثما تستقم تفلح ويو تستقم فعل شرط وتفلح جواب ماذا جواب شرط نتنا إلى كيفما تريد الانفانو أه؟ كيفما كيفما تفعل أفعل كيفما تفعل أفعل ويفعل فعل شرط وماذا أفعل جواب ماذا جواب الشرط na wanasema kaithama ni ismun ala al-asah, ismun ala madha ala al-asah. Kimalizia darasa yetu, yabakia idha fi shi'ri. Hii idha haina taabu, inayazimisha fi'lan mudhari'an wahidan, isawa kuitaja kule mwanzo, lakini katika dharura ya mashairi. Katika dharura ya nini? Ya mashairi. Mfano, kuna ubeti wa kishairi wasema: إذا تصبك خصاصة فتجمل. قال ماذا نسمى؟ استغني بما أغناك ربك من الغنى. استغني بما أغناك ربك من الغنى. وإذا تصبك خصاصة فتجمل. يكنا إيش وانا؟ نيالي ألي فكشناي ملاوافو katika uwezo uliopewa. Kwa unakanaa katika nafsi yako kwa kadiri ya uwezo wako, kisha anakwambia wa in tusibka khasasatu, na ukupata ufakiri fatajammal, basi jipange. Mtu asijue kama huyu ile kinzuri sana, anafundisha adabu. Adabu hiyo alikuwa nayo sala: yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa. Asiye wajua ajua matajiri wanapojizuia, wanapopita wanuka utuli, kumbe hawajali anajaa kini utuli kini kilemba kilivyo mkako. Masha Allah. Kwa hiyo huyu jamaa anatuambia wa idha tusibka khasasatun fatajammali. Idha hapa imefanya kazi ya jazm. Idha yifakata nini? Ya jazmu. Na kuna khilafu kwamba inapofanya kazi hii inakuwa ni ismun au ni harfu. Kauli ya sasa ni harfu. Ni harfu yajizim fi'la al-mubari wahid. Tusibka fi'la mubari majizum bi idha. Fi'la mubari majizum bi mada? Bi idha. Wa alama jizmihi mada? Al-sukun. Liba libutaja ibn Ajurrum ametaja 18 jaziman wa dhakara minha idha, lakini fi shi'ri madha? Fi shi'ri khasa. Na mfano wako ni yule watolea. Tayyib, kuna darasa la kusoma tu hapa, tuondoke. Sherehe inakuja baada ya hapa. Qala babu marfu'ati al-asma, afwan, tauliza. Qala al-musannif باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هوني ملانغوانيني والمرفوعات. Sasa hapa tutakuja kuanza kutaja moja baada ya nyingine. Al-Imam al-Sheikh Ibn Ajurrum ametajia al-marfu'at allati dhakaraha fi muqaddimatihi. Marfu'ati ambayo ameyataja kwenye kitabu chake hapa, wala haina maana kwamba haya ndiyo yamemaliza mlango mzima wa marfu'at. Haya ni yale ambayo yametajwa kwenye kitabu hiki, na ataanza uchambuzi wake moja baada ya nyingine. المرفوعات هي الأسماء التي حكمها الرفع، وذكر المصنف منها الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا وخبره، واسم كان وخبر إن، والتابع للمرفوع. فمتى وقع الاسم في أحد هذه المواضع فحكمه الرفع. وستمر بك مفصلة بابا بابا. Nataka kuuliza, wasatamurru bika mufassalatan baban baban. Naam, nataka ya mufassalatan baban baba. Wasatamurru bika mufassalatan baban baban. Mbishaka mbano basi homu waki kafanya kazi. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. طيب قولي ملانغو مرفوعات ملانغو مفيا باو تتوانا قد تدرسي دموزنا خوجي. فضل شيخ. حيثما حيثما يعني ينقلية في المزيان لك حيثما اسم على الاتفاق اسم وما في قيانة ما هو نحر قايا ميليزيخ وريف والإمام الخضري في حاشيتي قد تحاشياك يا شرح ابن عقيل الإمام الخضري كما يتايد سنكم فاتلية ابن عقيل ابن عقيل ما شريش اللي فيه ابن مالي الإمام الخضري قد شريش الشرح يا ابن عقيل قد قملان قوى جواز ومتاج اختلاف لأت سانا يا وانا شوفة كيد الجواز خصوصا ما تجزم فعلين جو يا اسمية ياكها وحرفية ما قوى لزار ويهيدني إلى استخراج استنباطا ما يمي ملجكة خلاف الأخوة والله أعلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونستغفرك.